ومن ذلك أن تحبها، ومن ذلك محبة أهلها، لأن دين أهل لا إله إلا الله قام على قاعدة. ما هي؟ قاعدة الولاء والبراء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر بالطاغوت هو بغض الكفر وأهله، ويؤمن بالله توحيد بالله ومحبة لأهله، عبودية لله ومحبة لهؤلاء المؤمنين. وفي آية النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من الأمرين، إذا وجد أحدهما ولم ينتفي الثاني لا ينفع. ومن هذا قرر الشيخ في عامة رسائله صنفاته، وقرر علماء المسلمين أن دين الإسلام إنما قام على قاعدة الولاء والبراء. الولاء لمن والبراءة ممن؟ الولاء لله عبودية وإيمانا وتوحيدا، والولاية والمحبة للمؤمنين الذين قالوا لا إله إلا الله محققين لها. والبراءة ممن؟ من الشرك كله، أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، والبراءة من أهله. وفي هذا قول إبراهيم الخلي: وجعلها كلمة باقية، لأنه تبرأ منهم في أول الآيات، وجعلها كلمة: إني لبراء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.